السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا، ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا، ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا الإخلاص في نصرة دينه ومشي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونسأل الله جل في علاه أن يسدد خطى ولاة الأمور الذين ييسرون على عباد الله جل في علاه تعليم دين الله جل في علاه ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلهمنا وإياهم الإخلاص. فكل عمل لا يخلص فيه المرء لله جل في علاه إلا صار هباء منثورا. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا كولاة ورعية نترابط ونتعاون على البر والتقوى وعلى العمل لدين الله جل في علاه، فهي وظيفة الدنيا التي نعيشها. ونسأل ربنا جل في علاه أن يجعل النصر والثبات لأهل هذا الدين، ونسأل الله جل في علاه أن يعيد لهذه الأمة مجدها، وأن يجعل لها مطلق الريادة والقيادة والسيادة، وهذا لا يكون إلا بالعبد بالنواجد على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بلا حيدة وبلا روغان ولا زوغان. ونسأل ربنا جل في علاه أن يرضى عنا وأن يثبتنا على الحق. ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب العلامة القاسمي الشامي قواعد التحديث، وبلغنا إلى مسألة مهمة جدا، هي مسألة الكلام على الجرح والتعديل. ووقفنا الأسبوع الماضي على أن الجرح ليس من الغيبة أو هو من الغيبة المباحة، بل جرح الضعفاء وجرح المبتدعة ديانة ندين الله بها، لكنها لها ضوابط ليست مطلقة لكل أحد، حتى لا يلغ كل أحد في أعراض أهل العلم. وأيضا حتى إذا فتحنا الباب لهذا هذه المسألة، قد تعدى المرء حدوده وتعدى ما يستطيع أن يقف عنده في مسألة الصد عن رجل مبتدع، فلا يزيد على ما يجعل ذلك مستقرا في قلوب عباد الله جل في علاه. انتهينا الأسبوع الماضي إلى أن إلى الكلام على ضوابط الجارح الذي له الحق أن يعدل يوثق أو يضاعف، حتى لا تكون المسألة كما قلنا يدخل فيها من ليس من أهلها. اليوم إن شاء الله على إيجاز، لأنه عندي ما أشغلني فسامحوني وأستبيحكم عذرا حتى على التأخير، بإيجاز سنتكلم أولا على أن مسألة الجرح لا بد من توفر أسباب له وانتفاء توفر الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. يعني حكم الجرح هذا لا يمكن أن يتوفر إلا بتوفر الأسباب والشروط مع انتفاء الموانع. لذلك لا بد أن نصدر الباب بالكلام على أسباب الجرح والتعديل بيسر، ثم الكلام على بما تثبت به العدالة، لأن هذه من الأسباب التي يكون فيها الجرح وغيره، وبعد ذلك نتكلم على الموانع التي تمنع من هذا الجرح، لا سيما وأنه قد عقد له بابا المصنف، هو لم يستوفي طبعا، لكن إن شاء الله سنبين هذا الكلام تفصيلا. يعني هو حتى يقول بيان أن تجريح بعض رجال الصحيحين لا يعبأ به، هذا أصل المسألة الذي نتكلم عنها، ألا وهي موانع الجرح، هذا الجرح هنا يثبت ونأخذ به أم لا. يقول بيان أن تجريح بعض رجال الصحيحين لا يعبأ به. أنا أقول المقصود الأسمى من الجرح والتعديل هو حفظ شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، الأصل الأصيل والركن الركين من هذا العلم الذي لا يتصدى له إلا الجهابدة، لا يتصدى له إلا الأتقياء أهل الورع أهل الدين الثقات الذين قد تطلعوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم من الدين والورع لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل الأصيل هو حفظ سنة وسلم، الأصل الأصيل هو حفظ هذه الشريعة الغراء من إدخال المدخلين عليها. فالأمر كان في الصحابة كما قلنا، حتى الصحابة أنفسهم تكلم بعضهم في حفظ بعض من أجل حفظ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أن عائشة وهمت كثير من الصحابة واستدركت على كثير من الصحابة، حتى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك ابن عباس، وكذلك أبو هريرة، وكذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ما من أحد إلا وأخذ على الآخر بعض الوهم في بعض الأحاديث، وقلنا كل ذلك من باب إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. في التابعين من التابعين، وهو أيضا من قرون الخيرية، لكن في أوساط التابعين أواسط التابعين حدث ما حدث من الوهم الشديد وأيضا الضعف وكثرة الخطأ، لذلك ترك كثير من أوساط التابعين لأنه قد فحش خطأهم وكثرة المخالفة عندهم فتركوا ولم يؤخذ بحديثهم، والأسباب على ذلك كثيرة، وكانت أيضا جرحا في الضبط لا في العدالة، لأنهم في الجملة هؤلاء من القوم الذين زكاهم الله جل في علا من فوق سبع سماوات على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بصريح قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فبعض التابعين يعني تراهم كانوا يرفعون الموقوف وأيضا المرسل يجعلونه متصلا، فالوهم أدرك هؤلاء وفتش العلماء الجهبذة من التابعين على هذا الوهم، ولذلك تركوا أحاديث كثير من الرواة، منهم مثلا أبان بن عياش، معروف أنه كثر خطأه ومخالفة الاستقاط فترك حديثه، وأيضا كأبي هارون العبدي ترك العلماء حديثهم لأنهم قد كثر خطأهم، ويزيد الرقاشي، يزيد الرقاشي غير ضابط ضعيف جدا، ومنهم أيضا من الاستقاط الذين قد أخذ العلماء حديثهم لكنهم اختلطوا في أواخر أعمارهم فلم يعرف رواية الرواية قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فالاختلاطهم والاختلاط ضعف معروف، الاختلاط ضعف يوجب ترك الحديث، فلم يعرف الرواية قبل الاختلاط وبعد الاختلاط فترك الحديث. من هؤلاء ليس ابن أبي سليم، هو عامة بعض علماء الجرح والتعديل يضعفونه مطلقا، والصحيح أنه قد اختلط في آخر عمره كما قال عيسى بن يونس، قال: اختلط في آخر عمره وقد رأيته في ذات مرة أمر فوجدته بعدما ارتفع النهار فوق المأذنة يؤذن، يؤذن لإيش؟ صلاة الفجر بعدما ارتفع النهار من الاختلاط ما يتبين له، فهو اختلط الأمر عليه لذلك ضعف، فأي حديث فيه ليس ابن أبي سليم فهو ضعيف. ومن ذا ومن هؤلاء أيضا من كان متقنا في حديثه ثقة ثبت صحيح الكتاب، وكان صحيح الكتاب، لكن إشكال هنا أصحاب الذين يعتمدون على الكتاب، وهذا الذي يبين لك أن لابد من الحفظ مع الفهم، لابد العلم أن تجمع بين الحفظ والفهم، لا يمكن لعلم أن يستقر عند الإنسان إلا إذا مر به على الوادي أو نزل به في البرك والبحار أو دخل به الحمام، لابد أن يعيه صدره، لكن من صح كتابه وحافظ عليه حي هلك. فبعض الرواة الثقات كانوا من أشد الناس صحة للكتاب، لكنهم بعدما ذهبت كتبهم ضعفوا، منهم ابن لهيعة، وهذا أقرب الأمثلة وأروع الأمثلة تضرب، ابن لهيعة أحمد بن حنبل قد أحسن فيه القول وأجاد، يعني هو يرى أنه ليس من المصريين من يداني ويساوي ابن لهيعة، كان ثقة ثبتا وكان صحيح الكتاب، لكن لما احترقت كتبه ابتدأ يحدث من حفظه، فلقن فتلقن وكان مدلسا، فكانت طمات فوق طمات بعضها فوق بعض، بعضهم يضعف ابن لهيعة مطلقا وبعضهم يوثقه مطلقا، وهذا الذي تبناه أحمد شاكر أن ابن لهيعة ثقة مطلقا، وبعضهم يفصل القول فيه في العبادلة ومن شابههم في من روى له قبل أن تحترق الكتب وأيضا تضعيفه بعد احتراق الكتب. هذه مصيبة احتراق الكتب هي التي تذهب بالعقل وتذهب بالضبط، لكن هناك من ضمن ألا يحترق الكتب تحترق كتبه، لكنه أيضا صار ضعيفا بسبب لعب بعض أولاده أو جيرانه في كتابه. بعض العلماء يقولون كان صحيح الكتاب فأدخل عليه الوراق أحاديث على أنها من أحاديثه فرواها على أنها من أحاديث، فهذه تلقين، هو الرجل إن كان صحيح الكتاب الحق كل الحق. بعض علماء يقول هو كان ثقة في نفسه لكن لما أدخلوا عليه الحديث وتلقى هذا الحديث ضعف بذلك، فنحن نقول الآن الحق كل الحق أنه ليس بضابط، لو كان ضابطا لميز بين حديثه وبين غير حديث. الفضل بن دكين أدخل عليه يحيى بن معين أكثر من حديث من أحاديثه وهو يمر حتى قال توقف، فراجع فقال هذا ليس من حديثي وهذا ليس من حديثي وهذا ليس من حديث، حتى قال لا يفعلها إلا أنت، فرفسه وضربه وركله برجلي. الغرض المقصود بأنه قد أدخل الوراق مثلا على أحاديث فتلقى الرجل وشربها وأخذها، وبعضهم كان يعني أولاده كانوا من السوء ومن الفسق بمكان، فكانوا يكتبون في كتب الآباء أحاديث ليست من أحاديثهم، فبالوهم الذي كانوا فيه يجعلونها من أحاديثهم. فإذا هذه أسباب كثيرة دعت الجهابذة أن يقفوا بالمرصاد لمن ضعف ضبطه أو سقطت عدالته حتى تحفظ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بموجب قول الله جل في علاه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه فقط إطلالة مشرقة على أسباب الجرح ووقت الجرح في التابعين، لأن هذه ستهمنا جدا في الكلام على الجرح في الذي ثبتت عدالته، يعني صار بينا ثقة في دينه ورع زاهد عابد، لكن الضبط فيه كلام، فهل هذا أيضا يجرح أم لا؟ هذا إن شاء الله سنأتيه، لأن العلماء يقفون عند هذه المسألة، هل هذه من موانع الجرح أن يكون زاهدا عابدا تقيا؟ يعني لو كان رجل مثلا كما قلنا يصلي من العشاء إلى الفجر عابد زاهد، يعني كأنك تقول قد يعني وضع قدمه في الجنة بإذن الله، نحن نقول في هذه المسألة هل نستطيع أن نجرحه أمام الناس ولا ننظر لديانته وتقواه؟ الحق كل الحق أنه إذا استحق الجرح لابد أن يجرح، عدالته وديانته وتقواه وورعه لا تكون مانعا من الجرح فيه وإظهار ما فيه من عيب، لا سيما أن هذا حفظ للشريعة. وأما مكانات الناس، مكانات الناس عند رب الناس ما يعلمها إلا الله جل في علاه، على الضوابط التي ضبطناها بالإنصاف وتقوى الله جل في علاه والورع في الخوض في أعراض الناس. هذه المسألة سنتكلم عنها اليوم هي بما تثبت العدالة، لأن هذه من الأسباب والشروط، حتى نتكلم عن توفر الأسباب والشروط وانتفاء الموانع حتى يثبت الجرح أو التعديل. أما بما تثبت به العدالة فالعدالة تثبت بأمرين اثنين، هما تنصيص المعدلين، يوافق المعدلان على تعديل راوي من الرواة، مثلا كموافقة أبي زرعة وأبي حاتم على راوي معين، يقول أبو زرعة ثقة ويقول أبو حاتم لا بأس به، أو يقول ثقة، أو اتفاق ابن القطان وابن مهدي. أنا لا أتكلم على مراتب التوثيق والتقوية أو ما مراتبها من العليا والدنيا، لا أتكلم على ضرب المثل، إذا اتفق معدلان على تعديل راوي فهذا قد ثبتت روايته عدالته، فإذا ثبتت عدالته فهذه مانع حصين من الجرح، إلا بقرينة أخرى ستظهر لنا في التفصيل الأسبوع القادم إن شاء الله بالأمثلة على الرواة، أن هذه القرينة تقوى على هدم هذا التعديل أو لا تقوى على هدم هذا التعديل. اتفاق المعدلين على التعديل كابن القطان كعبد الرحمن بن مهدي، أيضا كيحيى بن معين كابن المديني كأحمد والشافعي كابن عيينة والشافعي كالبخاري وإسحاق بن راهويه، إذا اتفقوا على توثيق راوٍ فهو ثقة، ومن ثبتت عدالته لا يمكن أن تجرحه إلا بدليل أوضح من شمس النهار كما سنبين. فإذا تثبت العدالة أول شيء بتنصيص المعدلين، الثاني بالاستفاضة، حمل العلم وانتشر أمره بين الناس أنه من حملة العلم، ومن يعني سنبين في عصورنا هذا كيف يكون الأمر الانتشار أو التعديل. فنقول إذا انتشر واستفاض الكلام عليه وأسماع الدنيا بأسرها امتلأت أذان الدنيا بسماع تزكية هذا العالم، فهذا لا يحتاج إلى النظر في التوثيق ولا التجريح. مثال ذلك النجم، من النجم؟ مالك النجم، عندما قال الشافعي وسئل عن مالك قال إذا ذكر الحديث فمالك النجم كالشافعي، ولقب الشافعي بناصر السنة كإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، كالسفيانين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، قد قال الإمام الشافعي لولا سفيان بن عيينة والإمام مالك لضاع علم الحجاز، وأيضا كشعبة أبو بسطام هذا الثقة السبت الفح من أسطين أهل العلم كما قال الإمام أحمد شعبة أمة وحده في هذا الشأن، أيضا مثال الأعمش سليمان بن مهران هذا انتشر أيضا صيته، فلا يبحث عن أمثال هؤلاء. فإذا نقول إذا استفاضت واشتهر العالم بطلبه للحديث وبنشره للعلم لا تحتاج إلى أن تنظر في من وثقه. أيضا هذا يعتبر مانع، أنا تعجله الآن، مانع من موانع الجرح، هذا مانع من موانع الجرح، أي أحد يتكلم في أمثال هؤلاء تسقطه وتسقط كلامه، يعني كما نقول مثلا اليوم لو وجدت أحد يتكلم في الألباني يتكلم في ابن باز اسقطه، اتهموا على الدين أيضا، أنا أقولها بملء فيها الآن، اتهموا على الدين، لأنه هذا أكيد الهوى هو الذي تحكم فيه. فالحاصل أن هؤلاء حتى يعني شهرة هؤلاء صارت مانعا حصينا في الكلام فيه، وهل لم يرد كلام في هؤلاء؟ ورد كلام في هؤلاء، ورد في مالك ورد في الشافعي، بل ورد في أحمد أيضا الكلام في أحمد، فورد الكلام لكنه ساقط، بل تسقط من تكلم فيه. والدلالة على ذلك حتى الإمام ابن يحيى بن معين كما يتكلم على يحيى على حماد بن سلمة يقول يعني من تكلم في حماد فاعلم أنه من أهل البدعة، من تكلم في حماد فاعلم أنه من أهل البدعة، لأن حماد كان سيفا بطارا على أهل البدع. وأيضا قالوا عن أحمد بن حنبل، من تكلم في أحمد بن حنبل فاتهمه على الدين. هنا الديانة أصالتا الآن قد جرح نفسه بسكين لا يمكن أن يندبل جرحه بحال من الأحوال، عندما يقول من تكلم في أحمد فاتهمه على الإسلام. فأنا أقول هذا هو الكلام الذي يقال في مشايخنا علمائنا الذين برزوا بفضل الله تعالى وجعل الله لهم الصيت والمكانة. بل أنا أقول يعني كانت الفتوى لها غطاء لا يعلم به إلا الله جل في علاه ساطع، والآن سقط هذا الغطاء. الفتوى كانت إذا خرجت من فم الشيخ ابن باز وقيل قد أفتى بها ابن باز ما أحد يستطيع يقف ويقاوم بحال من الأحوال، إلا إذا كان عالم هو قرين له يبين أن الحق كل الحق واتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشيخ الإسلام يكون حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. لكن الغرض المقصود بما جعل الله لهم الهيبة والسلطة والمكانة هذه من عند الله من فوق سبع سماوات كما سنبينها، حتى أن الشيخ الإسلام يشهد لأمثال هؤلاء بالجنة، وهذا عجيب وسأبينه شرحا حتى لا يتهم شيخ الإسلام تمية، لأنها أصل من أصول ديننا أننا لا نشهد لأحد بجنة إلا العشر فقط ومن دل الدليل، لكن ابن تيمية تعدى فوق ذلك وسنبين وجهة نظره. الغرض المقصود بأن هؤلاء كتب الله لهم القبول في الأرض، فأي أحد يتكلم فيهم فاتهموا على الإسلام. فالاستفاضة والاشتهار هذا مانع حصين من موانع الجرح، أي جرح يأتي في هؤلاء اسكت لا تنظر إليه، واعلم أنه حتى الكلام فيهم كلام إما في الأقران وإما كلام بهوى وإما كلام بحسد وإما كلام بحقد، وتعدي للأصول الصحيحة. فإذا تثبت العدالة تثبت تنصيص المعدلين والاستفاضة. تبقى مسألة تتعلق بهذا الباب، هل هذا شرط لإثبات العدالة لتثبت العدالة أما أن المسألة فيها كلام؟ بمعنى لو لن نجد في العالم إلا كلام معدل واحد فهل نأخذ به أم لا؟ هل يعد هذا توثيقا أم لا؟ هذه مسألة وعرة كما قال علماء الجرح والتعديل، فيها خمسة أقوال أو أربعة أقوال أو ثلاثة أقوال، لكن هي إذا نشرنا الأقوال تكون خمسة أقوال. القول الأول هو قول عامة أهل المدينة، عامة أهل المدينة وبعض الشافعية من المحققين يرون أنه لا بد من المعدلين. هؤلاء جعلوا الرواية والشهادة في خندق واحد، قاسوا الرواية على الشهادة، فقالوا قد قال الله جل في علاه فاستشهدوا شهدين من رجالكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشهدي عد، وشهادة خزيمة بن ثابت هي حالة خاصة من مسألة الشهادة، فإذا لابد من عدلين شاهدين. فقالوا والرواية والشهادة لا يفترقان، فاشترطوا بمعدلين. يبقى هؤلاء إذا جاء قول أحمد بن حنبل فقط في الراوي لم يأخذوا بهذا التعديل، ولو كان هو إمام أهل السنة والجماعة لم يأخذوا بالتعديل، ولابد له من معدل آخر يوافق تعديل الإمام أحمد. والقول الثاني هو قول الإمام البخاري ووافقه الباقلاني، وهذا ما عليه المتأخرون من المحققين، الحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ يأخذ بهذا القول. البخاري يرى بأن تعديل واحد من أهل الجرح والتعديل تثبت العدالة بواحد فقط، ولذلك بوب البخاري بابا كاملا، باب إذا ذكى رجل رجلا كفاه، يعني يكفيه ذلك. وهذا الذي قاله الحافظ ابن حجر، قال أجاز الأكثر قبول الجرح والتعديل من واحد. وهؤلاء وجهة النظر عندهم هو أن الرواية كالحكم، والحكم لا يشترط فيه العدد، الرواية كالحكم فلا يشترط فيه العدد، هو الحق أنه هو الكلام في الراوي ليس الرواية، الكلام في الراوي كالحكم عليه، فالحكم لا يشترط فيه العدد، لذلك قالوا إذا عد له المعدل صح ذلك. وهذا عليه أكثر الشافعية، أكثر الشافعية يقولون نفرق بين الرواية وبين الشهادة، الشهادة لابد لها من شهادين من العدالة بمكان، أما الرواية فتفارق لا يشترط فيها العدد، لأنهم أنزلوا الرواية منزلة الحكم. أما القول الرابع يعني هذا أخذ واقعة حال وعممها، ما هو هذا الثالث دخل مع الثاني، قلنا هذا قول البخاري صح كده، قلت هذا يرجع لنا أن بعض الشافعية وهذا القول الثالث يرون بأن المسألة على نفس ما قاله البخاري بأنه لا يشترط فيه العدد، لكن هؤلاء وجهوها كما قلنا بالتفرقة بين الرواية وبين الشهادة. أما الحافظ ابن حجر وجه كلام البخاري على أنه حكم لا من باب الرواية والشهادة. إذن القول الرابع هو قول يعني يأخذ وقعة حال يعممه، ألا وهي مسألة الذي وقعت به جائحة، ويسأل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسألة حتى يكون ثلاثة من ذوي الحجة، العقول، الألباب، الثقات، فيشهدوا أنه وقعت الواقعة على هذا المرء فيستحق الزكاة بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة، فاشترط ثلاثة، فقالوا إذن لا نقبل في التعديل إلا ثلاثة، لا نقبل في التعديل إلا ثلاثة. وهذا بموجب أنهم سووا بينه سهلة، سووا بينه الشهادة وبين الرواية، لأن هذه شهادة، ما هو ما يعطي الزكاة إلا بشهادة، فسووا بين الشهادة وبين الرواية. القول الأخير هو القول الذي هو أوسع الأقوال، هو القول الذي تبناه ابن عبد البر، هو منهج ابن حبان، وهو أن الأصل في من حمل العلم العدالة، الأصل في من حمل العلم العدالة، عدله أحد أم لم يعدله، لكنهم أيضا يشترطون فوق ذلك شرط، شرطا واحدا ألا وهو لا، في شرط آخر مهم، عدم التوهين، لم يرد فيه جرح، لم يرد فيه توهين، فقالوا حمل للعلم تعديل له. وهذه المسألة وإن كانت كما قلنا يعني جيدة، لكنها فيها يعني نقول أوسع الأبواب، وفيها شيء غير مرضي، يعني فيها شيء غير مرضي، لا سيما وأننا حتى في واقعنا نرى بأن كثير ممن حمل العلم ليسوا من التعديل بمكان، وكثير منهم يعني الله أعلم بنوايا، النوايا لا يعلمها إلا الله جل في علاه، لكن الظاهر من أحوالهم أنهم يضربون الدين في الصميم، يعني هم يريدون هدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم معناها هدم الدين، والدين لا يقوم إلا على كتاب أو على سنة، فمن ابتدع بدعة وحافظ عليها ودافع ونافح عنها ونشرها بين الناس هذا ما يريد إلا هدم الدين، وإن كان المقصد عنده صحيح، يعني لو كان مخلصا ونيته صالحة. لكن أنا أقول والله، وهذا واقع، أنا ما أرجو من الغيب، لكن هذا واقع، من رام حقا رضا الله لله في علاه، ومن رام إخلاصا العمل لدين الله لله في علاه، سيرده الله ردا جميلا ويتراجع عن بدعته. لكن الهوى إذا تحكم، وإحنا بينا ذلك في التفسير في قول الله جل في علاه لمن شاء منكم أن يستقيم، قلنا إذا من شاء أن يستقيم لابد أن يستقيم، لأن الله جل وعلا إذا اطلع على قلبه وأنه رام الاستقامة يوفقه الله ويسدده، لا سيما أن الله ما خلقه إلا ليوفقه ويسدده، ومن زاغ ما زاغ إلا أنه أراد الزواغان، قد قال الله جل في علاه فلما زاغوا أزاغ الله قلوب، وأنظر قول الله جل في علاه فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالصحيح الراجح أنه لو كان مخلصا حقا ورام حقا رضا الله جل في علاه سيوفق ويسدد إلى الطريق المستقيم القويم. الغرض المقصود هذا توسع غير مرضي، يقولون بأن التعديل لا يحتاج إلى معدل، هؤلاء أسقطوا مسألة قياس الرواية والشهادة والحكم، قالوا التعديل لا يحتاج إلى معدل، لا سيما إذا كان قد عرف بين الناس أنه من أهل العلم. أما في عصرنا هذا فإن أردنا أن نبحث عن راوي، إن كنت تطبيقا تريد تحسن أو تضاعف إسناد حديث فلابد أن تبحث عن الرواة، عند الشروط لابد أن تتكامل حتى يصح الإسناد أو يضع في الإسناد. فأنا أقول بعض الرواة كيف الإنسان يصل إلى تعديلهم أو التجريح فيهم، إما بالكتب، كتب التواريخ التي أثبتت ونقلت لنا بالسند الصحيح، وهذا السند الصحيح شرط مهم جدا، ولذلك احنا نقول مثلا لو اختلفت اقوال ابن معين في راوي فانت بتنظر السند اليه، تنظر عن رواية من وهل ثبت عنه ام لا. فبالسند الصحيح بعض الكتب اثبتت مثلا كلام علماء الجرح والتعديل في الرواة، ك يعني الكتب الست، ودي اشهر الكتب، الكمال وتهذيباته، تهذيب الكمال، تهذيب ايش، تهذيب التهذيب، نعم. عامه الكتب كثيره جدا، فتبحث عن الراوي وتنظر الى اقوال العلماء. عملك في هذه المساله فقط بان تنظر، اذا كنت دقيق العلم، يعني دقيق العلم هنا يظهر علمه وقلمه، لان ما يعني انت الثقه عرف والمجروح الضعيف عرف، فعلمك يظهر فقط في المقارنه والمميزه بين اقوال المعدلين والمجرحين، حتى تثبت هل هذا يكون في خانه الثقات أم هذا في خانة الضعفاء. فإن لم ترد فبعض ابن ذوق العيد رسم لنا خطا فيه ما فيه من القوة، وإن كان أيضا يعاود، قال إن لم نرد فإذا خرج أهل الصحيحين للراوي فهذا دلالة على توثيقه، إذا خرج أصحاب الصحيحين للراوي فهذا دلالة على توثيقه. وهذا الذي جرى المصنف هنا أن يأتي بباب كامل أو مسألة كاملة، هي باب أن تجريح بعض رجال الصحيحين لا يعبأ به، يعني هو عنده كل من في الصحيحين فهم على التوثيق، ليش؟ لأنه قد خرج لهما البخاري ومسلم. فهنا يتبنى المصنف أن كل رجال الصحيحين على التوثيق، لما قد خرج له البخاري ومسلم، والذهبي قد سطر ذلك تصريحا، قال من خرج له البخاري فقد جاوز القنطرة، انتهى الموضوع. والصحيح الراجح إلا أفراد وأحد من رجال الصحيحين، وأيضا فيها التفصيل وغربلة، لأن رجال الصحيحين منهم رجال الأصول ورجال المتابعات، صحيح، فأهل الأصول لا يكونوا كالمتابعات، وأيضا منهم الرواة الذين اعتمد عليهم البخاري أو مسلم انفرادا، ومنهم من روى له مقرونة، يعني أبو الزبير عن جابر، هذه سلسلة أكثر منها الإمام مسلم، وأخذ على أحاديث كثيرة من في مسلم بسبب هذه السلسلة. فأبو الزبير عن جابر يروي يعتمد الإمام مسلم في أصوله، صحيح؟ البخاري ما روى لأبي الزبير إلا مقرونا، فلا يصح أن نقول أنه جاوز القنطرة برواية البخاري له، فالمسألة فيها غربلة وفيها تفصيل سيأتي بإذن الله. الغرض المقصود أنك إن لم تجد رجلا وعلمت أن البخاري قد روى له فهذه تزكية له. من ذلك أيضا تزكية التلميذ للراوي، تزكية التلميذ للشيخ الراوي له يعتمدها أيضا العلماء في هذا الباب، في باب التعديل. أما في عصرنا هذا فالصحيح الراجح أن نقول كلام ابن عبد البر يسير في عصرنا هذا، من حمل علما وأتقنه ونشر الله خيره بين الناس وكان ناشرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها دلالة على أنه من أهل العلم وأنه من العدالة بمكان. وهذا ليس بكلام، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، بل شيخ الإسلام ابن تيمية يشهد للأئمة الأربعة أنهم في الجنة. وهذه طبعا أصلا لابد أن يتصورها المرء حتى ما يأتي متنطع شو شيخ الإسلام ابن تيمية خالف أصول أهل السنة والجماعة. وهذا علم دقيق، كما قلنا دائما المتغابي هو الذي ينظر للجديد الكلام الجديد عليه، فإما يرده كلية وإما يطعن في قائله ولا يرجع إلى نفسه بالجهل ويقول أجلس فأتعلم. شيخ الإسلام ابن تيمية يعلم وهو الذي سطر في كتبه كلها على أن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا بنار إلا من إيه؟ من شاهد له الله ورسوله، إما في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب كيف لابن تيمية الذي أصل هذا الأصل وبين هذا الأصل وأجل هذا الأصل يقول مثلا كالأئمة الأربعة هؤلاء في الجنة؟ ما الذي يجعله يفعل ذلك؟ أحسن، هذا هو اعتمد على حديث قال نحن نعتمد على الشهادة، النبي صلى الله عليه وسلم مرت جنازة فأثنوا عليه خيرا فقال عليه السلام وجبت، ثم لما مرت الجنازة الأخرى أثنوا عليه شرا فقال عليه السلام وجبت، فقال عمر الخطاب يا رسول الله ما وجبت؟ قال أنتم شهداء الله في الأرض. طبعا شهداء الله في الأرض عام يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص من الصالحين، من الخلص من الناس، من الصالحين والمؤمنين، من الخلص من الناس، يعني هذا عام يراد به أهل الإيمان، أهل التقى وأهل الورع، أهل الدين، أهل العلم، أهل الاجتهاد من العلم. فقال أنتم شهداء الله في الأرض. قال والآن الأمم بأسرها قد توافقت وتوافرت وتضافرت على الكلام مدحا دون القدح إلا في طبعا من سقط في الأئمة الأربعة، فهذه فيها دلالة أن الله قد وضع لهم القبول في الأرض، وشاهد الناس من أهل العلم ومن أهل الإيمان شاهد لهم هؤلاء بأنهم من أهل الصلاح، ففيها دلالة على أنهم من أهل الجنة، لا سيما وصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم يكتب له القبول في الأرض. فهنا في عصرنا هذا يمكن أن نقول الذي يصلح لنا أن نتكلم عنه ألا وهو مسألة انتشار العلم أو حمل العلم ونشره بين الناس وقبول ذلك عند أهل العلم، عند أهل العلم وتزكية أهل العلم بذلك دلالة على أنه من التعديل بمكان. يبقى لنا الكلام تفصيلا بعد ذلك على موانع الجرح وتعارض الجرح والتعديل، هذا إن شاء الله يكون الأسبوع القادم.